وياك ألقى الحب والجراح دي وانسى الجميع وما بي غيرك معاك. ألقى الحب والجراح دي وانسى الجميع وما بي غيرك معاك. انت الوحيد اللي أبيه بدنيتي اللي أحبه وما أخذ القلب وغلاي. انت الوحيد اللي أبيه بدنيتي اللي أحبه وما أخذ القلب وغلاي. وياك وياك وياك وياك وياك ألقى الحب والقى راحتي. كل يوم كل يوم أعد الوقت وأحسب ساعتي وأسابق اللحظات اللحظات وأسرع في خطاي. كل يوم كل يوم أعد الوقت وأحسب ساعتي وأسابق اللحظات اللحظات وأسرع في خطاي. لو طالت أيامي وطالت غربتي فاصبر على الأيام وأتحمل شقاي. على الأيام وأتحمل شقاي. وياك وياك وياك وياك وياك ألقى الحب والقى راحتي. انت انت ما بين الناس وحدك حاجتي يلي انا احتاجك انا احتاجك في قربك انا. انت انت ما بين الناس وحدك حاجتي يلي انا احتاجك انا احتاجك في قربك انا. كل ما مشيت دروب دربك سكتي انت مدى الاشواق حبك ومداك. مدى الاشواق حبك ومداك. وياك وياك وياك وياك وياك ألقى الحب والجراح.